بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحجاج مسلم ابن الحجاج ابن مسلم بشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد. شوية. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الأمر بقتل الكلاب. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسقه وبيان تحريم اقتنائه إلا الصيد أو الزرع أو الماشية ونحو ذلك. قال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. لحظة، هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخ ذلك وجواز اقتناء الكلاب للحراسة والصيد أو للصيد والحراسة ونحو ذلك، مما يدل على أن هذه المسألة يعني فيها آراء وأقوال لأهل العلم. وأولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم إنه كما جاء في الروايات قال: إن الكلاب أمة من الأمم، وما لي وما قتل الكلاب، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها وأنها جعلها كأمة من الأمم تتناسل، ولعلها أيضا ممن يذكر الله جل وعلا، وأنها تسخر لبني آدم يفيد منها. ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب وبين أنها يصلح منها ما يعين الناس من حيث الصيد والحراسة والرعي، يعني حراسة البهيمة الأنعام وخاصة الغنم. كل هذه فوائد تجنى وتستفاد من الكلاب، لذلك أذن في استخدامها فيما يعود عليهم بالنفع. أما إن كان لغير ذلك فقد بين أن من كنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب حراسة ينقص من أجره كل يوم قيراطان. لهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وهذا الحكم كان في أول الأمر. نعم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. أرفع صوتك. قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. قال هذا الحديث هو متابع للحديث الأول، لأن الحديث الأول جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث جاء من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فكأن عبيد الله يتابع مالكا في هذه الرواية. وجاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أرجاء المدينة يعني وأطرافها بأن يقتلوا الكلاب. نعم. قال وحدثني حميد ابن مسعدة قال وحدثني بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. وهذا الحديث أيضا هو متابع لرواية ابن عمر رضي الله عنه، حيث رواه إسماعيل عن نافع، فكل الروايات تلتقي عند نافع ومدار الحديث على نافع. نعم نعم. يأمر بقتل الكلاب فنبئت في المدينة وأطرافها فلا تدع كلبا إلا قتل فلا ندع كلبا إلا قتلناه. أي فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأطرافها. نعم. نعم. أن يقتلوا الكلاب فلم يدعوا كلبا إلا قتلوه. نعم. حتى إن لقتل كلب المرية لقتل كلب المرية من أهل البادية. نعم. يتبعها. يعني لم يكن يقتصروا على ما في المدينة بل خرجوا وتتبعوها حتى في البوادي. نعم. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. وهذا الحديث أيضا عن ابن عمر لكنه جاء فيه الاستثناء، فنهي عن قتل الكلاب إلا إذا كانت لها علاقة في خدمة الإنسان ككلب الصيد الذي يستعان به على الصيد، وكلب الماشية يعني الذي يحرس الغنم من الذئاب والحيوانات المفترسة. فهؤلاء أو هذه الأنواع من الكلاب استثنيت من القتل وجاز للإنسان أن يستخدمها، وهكذا يلحق بها كلب الزرع، فكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد كلها مأذون في اقتنائها ولا بأس بإبقائها دون قتل. نعم. وقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، يعني إن أبا هريرة زاد على رواية ابن عمر رضي الله عنهما بكلب الزرع يعني الذي يحرس الزرع. نعم. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. قال ابن عمر يعني إن أبا هريرة حفظ ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ذو زرع يعني عنده مزارع، فلذلك حفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بها. لكن ابن عمر لم يكن ذا مزرعة ولذلك لم يحفظ، وإنما حفظ ما كان عن كلب الصيد وما كان عن كلب الماشية. نعم. قال وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حاء وحدثني إسحاق قال وحدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. هذا الحديث أيضا جاء فيه استثناء ونسخ لبعض أنواع الكلاب التي لا تقتل. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر بقتل الكلاب ولم يستثني منها شيء، فكانوا يقتلون الكلاب ويتتبعونها في كل الأمكنة، حتى إنه ذكر أن المرأة تأتي من البادية ومعها كلبها للحراسة يحرسها، فكانوا يحتالون عليه ويقتلونه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستثنى من قتل الكلاب قتل الصيد، كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحراسة. وقد سمعنا في حديث أبي هريرة أنه استثنى أيضا كلاب الزراعة، فعرف من هذا أن الكلاب التي لها أعمال تنفع الإنسان وتعينه على حياته تستثنى من الكلاب التي تقتل. ويمكن أن يلحق بها في هذه الأزمان كلاب الحراسة والأمن وكلاب التفتيش والكلاب التي يستعان بها لكشف المخدرات وغيرها، لأنها من الكلاب التي يستفاد منها أو يستفيد منها المسلمون. نعم. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال وحدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف ابن عبد الله يعني ابن الشخير. نعم. عن ابن العقيل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، مالي ومال الكلاب، ما بالهم وبال الكلاب، أو ما بالي وبال الكلاب، وما بالهم وبال الكلاب. نعم. ما بالهم وبال الكلاب، ما بالهم وما بال الكلاب. أي نعم. قال وما بالهم وما بال الكلاب، ثم رخص في كلب صيد وكلب غنم. يعني رخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم يعني كلب الحراسة. نعم. قال وحدثنيه يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد حاء قال وحدثني محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال وأخبرنا النضر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال وحدثنا وهب ابن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. يعني كلهم ينتهي سندهم إلى شعبة بن الحجاج. نعم. الذي عليه مدار هذا الحديث. نعم. وقاله بمثل الحديث السابق، وهو أنه ما بالهم وبال الكلاب، بعد أن أمر بقتلها قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم استثنى كلب الصيد وكلب الماشية. نعم. وقال ابن هاجم في حديثه أن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. نعم، وهذا يوافق ما جاء في حديث أبي هريرة وما جاء في غيره من الأحاديث. نعم. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قراطان. قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار أو إيش ضار أن هذا النوع من هذا زيادة المفروض ضار باغ كلب ضعن لا دارين بارين با ممدود وراء بارين اي نعم قال عنه بارين بالتخفيف بارين اي نعم نعم نعم ايه. قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد كلب ماشية او كلب ماشية او بارين ايوه نقص من عمله كل يوم قراطان. نعم. وهذا وعيد شديد في حق من يربي الكلاب، ذلك لأن الكلاب نجسة، ولأن تربيتها تقتضي ملامستها وتنجيسها البيت والمكان والثياب، فلما كانت تربيتها لا حاجة للإنسان فيها إلا إذا كانت للضرورة ككلب الماشية للحراسة وكلب الصيد كما مر بنا وكلب الزراعة، فإن كان لهذه الأغراض فلا بأس، أما إذا رباها كما هو الشان في هذه الأزمان حيث يتبارى الناس في تربية الكلاب وفي مخالطة الكلاب وفي معاملة الكلاب ومعايشة الكلاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل ينقص من أجره كل يوم قيراطان، هذا إذا كان من المؤمنين، وإذا كان من المسلمين فإن الله تعالى يعاقبه على تربيته هذه الكلاب، لأن تربيتها أمر يغلب فيه الترف ويخرج فيه الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى والطاعة والعبادة والنظافة والطهارة، لذلك كان ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وهذا وعيد شديد لمن يعمل على ذلك دون استثناء، أما من يقوم على تربية الكلاب للأغراض التي رخص فيها الشرع فلا بأس من ذلك، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان. لكن يعني يلحق بهذا المستثنى الكلاب التي تستخدم في هذه الأزمان في الحراسة وفي الأمن وفي الكشف وغير ذلك. نعم. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن أيوب وقتيبة وابن هجر قال يحيى قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان. نعم. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن أيوب وقتيبة وابن هجر قال يحيى أخبرنا وقتيبة وابن حجر ولا وقتيبة ابن حجر وقتيبة وابن هجر وقتيبة وقتيبة يعني المراد به قتيبة ابن سعيد وابن حجر يعني علي بن حجر السعدي معطوف عليه وليس مضافا إليه. نعم. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قراط. نعم. نعم. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب أو كلب حرث أو كلب حرث إلا هو كلب الزراعة. نعم. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضاري أو كلب ماشي كلب ضار يعني كلب ماشي ضارين كلب ضار أيوة نعم أو كبير بالصيد. نعم يعني كلب الكلب المتدرب على الصيد. أيوة نعم. أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث يعني كان صاحب زراعة. نعم. نعم. قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا مروان ابن معاوية قال أخبرنا عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال حدثنا سالم ابن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عملهم كل يوم قراطان. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث. نعم. قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قراط. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ابن الزهري عن أبي سلمة أخبرنا معمر. نعم. هكذا ابن الزهري ولا عن الزهري؟ عن الزهري. أخبرنا معمر يعني ابن راشد عن الزهري. أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. قال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع، كان صاحب زرع، يعني هذا الذي حمله على أن يحفظ من المستثنين، من المستثنى من الكلاب كلب الزرع. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: وحدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: وحدثنا هشام الدستوائي قال: وحدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط. يعني غير الكلاب المستثنات، إلا كلب هرس أو ماشية. كلب حرث أو ماشية. نعم. طيب خلاص. لا قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة قال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط إلا كلب هرث أو ماشية. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال: حدثنا أحمد ابن المنذر قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هرب قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال: وحدثنا عبد الواحد ابن زياد عن إسماعيل ابن سمي قال: حدثنا أبو رزين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نغس من عمله كل يوم قراط. قال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك أن يزيد ابن خصيفة نعم أن السائب ابن يزيد أخبره أنه سمع سفيان ابن أبي زهير وهو رجل من شنوعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم. يعني كلبا ليس له شغل وليس يعني ذا منفعة للمسلمين، وهو مثل هذه الأيام أكثر من يربون الكلاب وينفقون عليها ويصرفون لها ويجعلون لها حياة فارهة وحياة فيها شيء من الدعاء والراحة والرفاهية، وهو على سبيل الهواية يربونهم فهؤلاء هم الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينقص من أجرهم كل يوم قيراطان. نعم نعم نعم. من اقتنى كلب كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نغس من عمله كل يوم قيراط. يعني لا, يعني لا يخدمه في الزرع ولا في الضرع ولا في الصيد, ينقص عنه من كل يوم قيراطان من أجره. نعم. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه. أي نعم سمع. إيه ورب هذا, إيه ورب هذا المسجد. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر قالوا حدثنا إسماعيل. نعم. حدثنا إسماعيل بن يزيد ابن خصيفة قال أخبرني السائب ابن يزيد أنه وفد عليهم سفيان ابن أبي زهير, سفيان ابن أبي زهير النشئي, فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. انتهى الباب. قال نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ايوه بمثله, يعني بمثل القول الحديث السابق من ان من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه نقص من اجره كل يوم قيراطان. نعم. باب, باب. انتهى الباب. اقرا يا عبد العزيز, اقرا كلام الامام النووي. طيب. باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائه اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشيه ونحو ذلك. وقوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب, وفي روايه امر بقتل الكلاب فارسل في اقطار المدينه ان تقتل, ان تقتل, وفي روايه انه يعني كان ان تقتل الكلاب. نعم. ايوه. وفي روايه انه كان يامر بقتل الكلاب فتتبعت المدينه, فتتبع في المدينه. نعم. واطرافها فتتبعت في المدينة وأطرافها. أنت تتبع في المدينة وأطرافها. وأطرافها. أيوة. نعم. فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى أن لقتل حتى أن لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. كلب الإيه؟ المرية. كلب المرأة. أي نعم. ولا المرية؟ المرية. يعني كلب المرأة صغرها فقال المرية. المرية نعم. نعم. من أهل البادية يتبعها. وفي رواية أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقتل أو كلب, إن أبا هريرة يقول, أبا هريرة يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا, يعني ولذلك حفظ. نعم. هذا الحكم. نعم. وفي رواية جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله, ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه, يعني لأن هذا فإنه شيطان من الشياطين. نعم. نعم. وفي رواية, وفي رواية ابن المفضل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي رواية له في كلب الغنم والصيد والزرع. نعم. وفي حديث ابن عمر: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قراطا. يعني كلب صيد. نعم. الضاري إلا هو كلب الصيدي. نعم. وفي رواية: ينقص من أجره كل يوم قراط. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. وفي رواية له: انتقص من أجره كل يوم قراط. نعم. وفي رواية سفيان ابن أبي الزهير: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط. أجمع العلماء على قتل الكلب الأقور. نعم. واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه. فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، سواء الأسود وغيره. ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل. وقال القاضي إياد: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب. نعم. إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. قال: واختلف القائلون بهذا، هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بحكم قتل الكلاب، وأن القتل كان عاما في الجميع، أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونسخ الأمر بقتلها، والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال القاضي: وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما، يعني جميع الكلاب. نعم. ثم سار النهي خاصا بالكلب الأسود البهيم. نعم. نعم. نعم. نهيا عاما عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميع إلا كلب صيد، ومنع الاقتناء من جميع الكلاب في جميعها إلا كلب صيد، إلا كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية. نعم. نعم. وهذا الذي قاله. نعم. وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود. نعم. لأنه عام فيخص منه الأسود. فيخص منه الأسود البهيم. نعم. بالحديث. وأما اقتناء الكلاب فما ذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية، وهل يجوز لهفز الدور يعني لحراسة الدور؟ نعم. والدروب والزروع والدروب ونهوها. نعم. فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث، فإنها مصرحة لظواهر الحديث بأنها صرحت فقط بالصيد، فإنها مصرحة بالنهي. نعم. إلا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحها يجوز قياسا، وأصحها يجوز قياسا، يجوز يعني اقتناء الكلاب لحفظ الدور وحفظ الطرق. نعم. قياسا على الدو، قياسا على الصيد والزرع. نعم. نعم. لا يجوز لزواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي، إلا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهي نعم. الحاجة، لأن العلة في هذا الحاجة. نعم. نعم. فإذا كان الكلب محتاجا إليه نعم. جاز اقتناؤه. وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته والجرو ابن الكلب؟ نعم. الكلب الصغير. نعم. نعم. يعني إذا كان الغرض من اقتنائه لتربيته وتدريبه للصيد على هذه الأمور المرخص فيها جاز. نعم. للصيد أو الزرع أو الماشية، وفيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه. نعم. المراد بقوله أصحابنا يعني الشافعية. نعم. نعم. قوله قال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا، وقال سالم في الرواية الأخرى وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. قال العلماء ليس هذا من الإنكار من ابن عمر على أبي هريرة. نعم. لأنه زاد. نعم. نعم. وإنما المراد به ذكر أبي هريرة لأنه حفظ زيادة على ما حفظه. نعم. نعم. لحاجته لحفظ مثل ذلك. نعم. نعم. نعم. ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شاكا فيهما ولا شاكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وهرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره. نعم. نعم. ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن المغفل، ومن رواية سفيان ابن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها أيضا مسلم من رواية ابن الحكم واسمه عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي. نعم. أبي نعم البجلي عن أبي عمر، فيحتمل عن ابن عمر، عن ابن عمر، فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة رضي الله عنه وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها. ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسيها، ثم لما ذكره أبو هريرة تذكر فرواها. نعم. نعم. فرواها ونسيها في وقت فتركها. نعم. والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس منفردا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انفرد بها لكانت مقبولة لأنها زيادة ثقة. نعم، مقبولة مرضية مكرمة. قال صلى الله عليه وسلم: بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. معنى البهيم الخالص السواد، وأما النقطتان فيهما نقطتان معروفتان، معروفتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف. وقوله فإنه شيطان احتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا في أنه لا يجوز صيد كلب، صيد الكلب الأسود البهيم، ولا يحل إذا قتله لأنه شيطان. وإنما حل صيد الكلب. وقال الشافعي ومالك، يعني أن الكلب الأسود البهيم إذا صاد للإنسان، نعم، فالإنسان لا يجوز له أن يستفيد من هذا الصوم، من هذا الصيد. نعم. وإذا قتل الكلب هذا الكلب الصيد فلا يجوز للإنسان أن يأكل من هذا الصيد لأنه صيد شيطان. نعم. نعم، هذا ما قاله الإمام أحمد. نعم. وجماهير العلماء يحل الصيد الكلب الأسود، يحلون صيد الكلب الأسود لأنه قالوا كلب وليس شيطان. نعم. نعم، الكلب الأسود كغيره، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب. ولهذا لو ولغ في إنائه وغيره وجب غسله كما يغسل في نوعه، في نوع الكلاب، في ولوغ. نعم. في ولوغ الكلاب الأبيض. يعني هذا الكلب الأسود لو ولغ في إناء، نعم، يجب أن يراق الماء ويغسل يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. نعم. شأنه شأن سائر الكلاب. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما بال وبال الكلاب، أي ما شأنهم، أي ليتركوها، يعني أنه ما فيش موجب لقتلها. نعم. ما هو السبب؟ لا سبب لقتلها، ولذلك أمرهم بتركها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من يقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار، هكذا هو في معظم النسخ ضار بالياء، ضاري. نعم. نعم. داري بالياء. نعم. نعم. نعم. نعم. وفي بعضها ضاريا، ضاريا بالألف، يعني بالألف. أيوة. نعم. بعد الياء منصوبا. وفي الرواية الثانية من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية، وذكر القاضي أن الأول، أن الأول روي ضاري بالياء، روي ضاري إلا كلب، إلا داري كلب ضاري، ضاري يعني بالياء. أيوة. وضار بحذفها، وضاريا، وضار بحذفها، وضاريا. نعم. بالنصب. نعم. نعم. فأما ضاريا فهو ظاهر لإعراب، وأما ضاري فيهما مجروران، فهما مجروران، فهما مجروران على العطف. نعم. على ماشية. نعم. ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته، إلى صفته. إلا كلبا. نعم. بار. نعم. كما البارد أو إلا كلبا باري. نعم. نعم. كماء البارد ومسجد، مثل قولك ماء بارد، ومسجد الجامع، ومسجد الجامع مضاف الشيء إلى صفته. نعم. نعم. ومنه قوله تعالى بجانب غربي. بالجانب الغربي. بالجانب نعم. الغربي. أضاف الغربي إلى أو وصف الغرب أضاف الغربي إلى جانب. نعم. وما كنت بجانب الغربي. نعم. ولا الدار الآخرة. ولا الدار الآخرة. نعم. كذلك. نعم. أصلها الدار الآخرة لكن أضافها إليه فقال دار الدار الآخرة. نعم. نعم. وسبق بيان هذا مرات. ويكون ثوب ويكون ثبوت الياء في ضار على اللغة القليلة إلا هي إضافة الشيء إلى صفته. نعم. نعم. اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص هذا في الضاري. نعم. لأنك تقول ضاري وتقول ضار. نعم. نعم. نعم. المنقوص من غير ألف ولا من المنقوص. نعم. من نعم من غير ألف من غير ألف وياء. نعم. نعم. نعم. أو ألف ولام لا تقول الضاري. نعم. نعم. تقول ضار. نعم. والمشهور حذفها حذفها والمشهور حذفها ضار. نعم. وقيل إن اللفظ ضار هنا صفة صفة للكلب صفة للرجل الصائد أو صفة للرجل الصائد. أي نعم. نعم. صاحب الكلاب صاحب الكلاب المعتاد صاحب الكلاب الذي يصيد بها يقال له ضار. نعم. كيف نعم. المعتاد للصيد. نعم. فسماه ضاريا الرجل الشيخ طيب والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.